والله جل وعلا طبعا جعل الجن يستمعون يؤمنون به ايضا لسبب. من يعطيني من السبب هذا ما هو؟ يعني لماذا الله جعل الجن يأتون في هاللحظة ويسلمون؟ لاحظوا الله جل وعلا عوض محمد، ترى العوض الذي عوضه محمد كبير. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل له في رحلة الطائف وسيأتينا في اللقاء القادم أسرى الله به إلى السماء، وكانت ليلة الإسراء والمعراج، وكأن الله يقول يا محمد ما دام هالمساكين أهل الأرض طردوك ولا عرفوا قيمتك ولا قيمة الرسالة، تعال فوق إلى المقام العالي عندنا حتى تعرف قدرك عندنا في سماء الله جل في علاه. الرسول هنا تسلم له الجن حتى تعود للنبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع النبي بنفسية عالية وثقة كبيرة، وهذا الحضن الذي قلناه. وقاله الله جل وعلا له: ما ودعك ربك ايش وما قلى. الله ما تركك يا محمد لا في بداية حياتك، الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، اذا نحن معك يا محمد الى اخر المطاف. الحين وقف هو زيد على حدود مكة، انا بختم الان. تخيل الموقف، كيف ندخل؟ قريش علمت ان الرسول راح للطائف يستنجد بهم، والمعلومة عندهم، وابو طالب مات، الحماية اللي كنت انت ترجوها ليست موجودة البشرية. هنا قال وهو واقف ينظر الى حدود مكة، قال زيد لرسول: يا رسول الله كيف سندخل عليهم؟ شوفوا الرد، تعلموا في عزة الامل في عمق الازمات وفي داخل الالام. فقال: يا زيد ان الله سيجعل لما ترى فرجا ومخرجا، وان الله ناصر دينه، وان الله معز نبيه. الرسول بدأ يخطط: اذهب يا زيد، ادخل، اذهب الى فلان من القبيلة الفلانية واعرض عليه حمايتي يحميني وعود الي. وذهب الى سهيل بن عمرو، ودخل زيد، قال: محمد عند الحدود الان، يدخل ولا لا؟ لكن يبغى حمايتك من قريش. قال: لا انا ما احميه، توكل على الله. ورجع قال: رفض يا رسول الله. قال: اذهب الى القبيلة الفلانية. الرسول الان جالس يخطط الناس المنافسين، القبائل تنافس ابو سفيان وتنافس ابو جهل ابو لهب، لان الرسول يعرف الحالة السياسية والحالة المجتمعية داخل قريش وفاهم الاوضاع. فذهب للقبيلة الثانية فرفضت، ثم ذهب الى القبيلة الثالثة وكان رأسها مطعم بن عدي. مطعم بن عدي اللي ذكرناه، اللي وقف في وجه الحصار بعد 3 سنوات، قال: ان محمد يريد حمايتك. قال: انا احميه فليدخل. قوموا يا ابنائي، وجاب معها رجال، تترسوا والبسوا الترس، وقفوا في مدخل مكة، واحموا محمد وابنه، زيد بن محمد كان يسمى قبل النهي عن التبني. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الموقف، الرسول داخل مكة ويحميها، لا مطعم بن عدي مهدد من القتل من قريش كلها. المفروض وين يروح اول ما يدخل؟ يروح البيت ولا لا؟ ويغلق الباب يجلس يفكر ايام. قال النبي لمطعم بن عدي: اني اريد ان اذهب الى الكعبة. شو عندك يا محمد؟ قال: ساصلي واطوف، انا مرتبط بالله، انا قبلت نعم حمايتك، لكن ترى ولائي ما تغير، انا براءتي من كل مشرك وولائي لكل مؤمن، لكن قبلت حمايتك لانها اسباب بشرية وانا مأمور بفعل السبب. ويدخل النبي، وتحدي واصرار وثبات عليه الصلاة والسلام. لما شافت الناس الرسول يصلي ومطعم بن عدي وعياله واقفين يحمونه، جاء ابو جهل قال له: اتبعت ام اجرت؟ يعني انت اجرت محمد تحت حمايتك ولا اتبعته؟ قال: لا لم اتبعه، ولكنني اجرته وحميته. قال: معلش، مدام اجرت. تعرفون قصة المعراج ولا لا؟ متى جت المعراج؟ متى المعراج؟ جت عقب ما طردوا النبي اهل الطائف، قريش ما تقبلته، يوم ماتت خديجة ومات ابو طالب اذوه، ما تجرأوا على النبي، يعني مدون يدينهم على الرسول الا بعد ما ماتت خديجة ومات ابو طالب. اول كانوا بس يقولون شاعر كاهن كلام، لكن مدت اليد لما مات ابو طالب وماتت خديجة، العزوة الخارجية والقوة الداخلية، خديجة تحميه وتساعده في الداخل، وابو طالب يحميه في الخارج. يوم مات ابو طالب، ركن ركين ابو طالب وان كان مات على الكفر، وماتت خديجة، تقوى عليه كفار قريش. يقول ابو بكر: رأيت النبي يجبذ، يمسكون من هنا، فيسحب مرة امام ومرة وراء حتى طرح في الارض، وضع على وجهه عليه الصلاة والسلام التراب، وضع على ظهره سلى الجزور، وقيل فيه ما قيل. في اللحظة تعب النبي وقال لزيد بن ثابت نطلع نخرج، وين؟ قال نذهب الى الطائف. زيد بن ثابت يقول اليك ناقتك يا رسول الله، اركب على الناقة. قال لا تأتي بالناقة، فاذا جاءونا في الصباح وما شافوا الناقة علموا اننا ذهبنا الى مكان بعيد. اذا ركبنا على الناقة بيدرون ان الموضوع موضوع مكان بعيد، لكن لو طلعنا بدون الناقة بيقولون شكله رايح قريب وبيرجع، وهذا من بعد نظره عليه الصلاة والسلام. وراح للطائف واستقبلوا ثلاثة من كبار اهل الطائف في ذلك الوقت. الاول منهم قال اتريدنا ان نصدقك يا محمد؟ والله لو تمسكت باستار الكعبة تقسم انك رسول الله ما صدقناك. راح للثاني رئيس القبيلة الثانية قال انا رسول الله. قال والله ما وجد الله الا انت يرسلك. وراح للثالث قال ان كنت رسولا لله فانت اكبر انك تكلمنا، وان لم تكن رسولا لله فحنا اكبر ان نسمعك. فاخرجوا عليه الصبيان والغلمان والعبيد، والقصة المشهورة، حتى ضرب وطرد عليه الصلاة والسلام من الطائف وادميت قدميه. والنبي هنا عانى معاناة كبيرة، مات ابو طالب وماتت الحبيبة خديجة وطردني اهلي وطردت من الطائف، وخرج يهيم على وجهه والحديث فيه مقال. تقول عائشة يا رسول الله حدثني باشد يوم عليك. قال يا عائشة يوم قرن المنازل، يوم خرجت من الطائف مطرودا، رفعت اكفي الى السماء، قلت اللهم اني اشكو اليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت ربي ورب المستضعفين، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني ام الى قريب ملكته امري؟ لم يكن بك غضب علي. يقول انا خايف انك غضبان علي بس، ولا مين مشكلة، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك اوسع لي، اعوذ بنور وجه. اسألك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والدين. ثم جلس يدعو. هنا في هاللحظة نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال. قال يا محمد ان الله ارسل معي ملك الجبال. يقول النبي اول مرة اشوف ملك غير جبريل. فقال انه يقول تريد ان اطبق عليهم الاخشبين الجبلين؟ قال لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. وبعد ما رجع الى مكة 6 ليالي تقريبا كما ذكر ذلك للسير، ثم عرج به الى السماء. يقول العلماء عقد عرج الله بنبيه الى السماء تكريما له، كأن الله يقول بالمعنى العامي الان اقول انا، طردك اهل الارض وطردك اهل الطائف وقريش، تعال عندنا في ملكوتنا نكرمك ونبين مكانتك. حتى عرج به عليه الصلاة والسلام الى سدرة المنتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف ملكوت السماوات وشاف الملكوت ملكوت رب العالمين اصبحت الدنيا عنده ليس لها قيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالم او متعلم. الدنيا ترى مهم شيء. ولذلك الرسول ايش قالنا؟ اني لا اخشى عليكم الفقر. ما بالفقر مهم عيب، ولكني اخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم كما فتحت عليهم وتتنافسوها كما تنافسوها ثم تهلككم كما اهلكتهم. حنا الإمام يا محمد ان الله اصطفاك، اصطفاك خاتما لانبيائه ورسله، اصطفاك رسولا لهذه الامة. فاذا بجبريل من هول الموقف ومحبته لك يضمك، فظننت ان ذلكم الضم انه جان اي شيطان. لا يا محمد، انني انا جبريل، ارفع رأسك الى السماء، ترى عرشا مهيبا وترى مخلوقا جديدا بالنسبة لك. جبريل له 600 جناح فيه من الجمال والجلال والكمال، اجنحته تتلألأ انوارا وديباجا ولؤلؤا وغير ذلك، فيراك ربك جل في علاه. نعم يا محمد، انني جئتك اليوم لنرى لك ونزف لك الرسالة والوحي والسلام من رب العالمين، وتناديك الامة من بعد ذلك اليوم محمد

بالمؤمنين رؤوف رحيم. تدرون شفاعته يوم القيامة من يستحقها؟ قال ابو هريرة كما في البخاري: من احق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال، اسمعوا، من قال لا اله الا الله. وش رايكم نقول لا اله الا الله؟ قولوها، قولوا لا اله الا الله، اهنئكم بشفاعتي. من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دخلنا الجنة، انت لا. يقول النبي الان في الدنيا: ما من مسلم يصلي علي، اللهم صل على محمد، الا رد الله لي روحي فارد عليه السلام. محمد، فهد، ابراهيم، حازم، خالد، الان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رد النبي الان عليه الصلاة والسلام الصلاة علينا. وفي رواية: ما من احد يصلي علي الا قيض الله ملكا يرد عليه سلامي. يرد عليك السلام، هذا شرف، شرف عظيم ان تصلي على النبي وانت في المدينة، في الرياض، في مكة، في امريكا، في افريقيا، في اقصى الدنيا، ويصلي عليك صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. فينظر النبي فيقول: ان من امتي من ادخله الله النار. يا رسول الله، حتى اهل النار، حتى الذين عصوا؟ ان من امتي من ادخله الله النار، واني ساشفع عند ربي حتى يرحمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاذهب تحت عرشه واسجد واقول: يا رب، ان من امتي من ادخلته النار، اللهم اني استشفعك فيهم. فيقول النبي، فيقول الله: يا محمد، ارفع رأسك ويحد لي حدا، يعني حدد لي عدد، ويقول: اذهب واخرجهم من النار. يقول: فآتي واحد الحد واخرج من امتي من اخرجهم. انا بذكر لكم يوم القيامة وش علاقتنا بالنبي في الدنيا، نعرفها. وش علاقتنا يوم القيامة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الان الارض كل من عليها فان، اول من ينشق عنه القبر من هو؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: انا سيد ولد ادم ولا فخر، واول من ينشق عنه القبر انا. ليش ينشق القبر اول واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذا خرجنا يوم القيامة من قبورنا يكون الرسول امامنا، كأن الرسول يقول: اطمئنوا. اذا خرجنا يوم القيامة من قبورنا يكون الرسول امامنا، كأن الرسول يقول: اطمئنوا، راح تلقوني قدامكم. عشان اذا بعثر ما في القبور وطلعت الناس دور، فاذا شافت الرسول اطمئنوا. الحمد لله، الامان موجود. وما كان الله معذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاذا شاف الناس الرسول يروحون يركضون. كم يقف الناس يوم القيامة؟ كم سنة؟ 50,000 سنة. واليوم الواحد كألف سنة مما تعدون. الناس يصيبها عرق وتعب وعطش، فيروحون للنبي عليه الصلاة والسلام. اول شيء يروحون الى ادم: يا ادم، اشفع لنا عند ربك. الحديث معروف، وش يقول ادم؟ نفسي نفسي. يروحون الى من؟ نوح: نفسي نفسي. جميع الرسل الانبياء، حتى يأتون عند عيسى، يقول: عيسى، اذهبوا الى محمد